وهذا شهم، ما أراد أن يجرح شعور هذا الإنسان العفيف، أكرمه بهذا المال وغطاه بهذه، يقول لك ربنا هيك عم يعامل العبد. وهاتم بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، أنا شو أعمل؟ شو قيمة عملي؟ طيب لما بيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إذا كان دخول الإنسان جنته بحق أملكه وبأجر أجر وبأجر أستحقها، طيب البارح شو عم يقول؟ تاب وعمل صالحا ثم اهتدى، شو بدك أكثر من هيك؟ تاب عن الموبقات وأمضى حياته يعمل الصالحات واهتدى ولم يفعل شيئا، طيب ليش لحتى يقول وإني لغفار؟ كان بيقول له يا رب شو غفار؟ أنا ما عملت أي إساءة، أنا بأخذ الجنة بحبل ذراعي، أنا بحقي أن بملك. لكن ألا تلاحظون ماذا يقول الله؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي إن دخولك جنته وإن الإكرام الذي يفد إليك منه إنما هو بإحسان منه وبلطف وبمغفرة منه، وإن قال لك متفضلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا عبيد سوء. وحصيلة هذا الكلام أيها الإخوة أن علينا أن نعبد الله عز وجل لكي نؤدي جزءا بسيطا من حق الربوبية في أعناقنا، وأن لا نتصور أبدا ونحن نعبده أننا نعبده لجنته، أننا نعبده تخلصا من ناره، فإذا عبدنا نسأله جنته لا كأجر، ولكن من حيث إننا أفقر الفقراء نطرق باب أغنى الأغنياء. تقول يا رب أنا فقير، وظيفة الفقير أنه يشحد، ومن مين بده يشحد؟ من واحد مثل حكايته؟ لا، بده يشحد من أغنى الأغنياء، فأنا لائذ ببابك. نعم، هذا هو الشأن. لذلك قال ذلك الرجل الصالح أنه رأى زميلا له بعد وفاته من الصالحين، قال له ماذا صنع الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ وين الأعمال اللي جبتني فيها؟ شو الأعمال اللي جبتني فيها الطاعات؟ فقلت له يا رب أنا عبد، والعبد لا يملك شيئا، العبد فقير لا يملك شيئا، أنا جئت أطلب منك، أنا لا أملك أي شيء آتي به إليك، فأنا جئت مجردا عن كل شيء إلا من افتقاري إليك، إلا من ذلي بين يديك، فيا رب أنا الطالب، أنا الطالب. طبعا متى أحب الله عبدا ألهمه حجته كما ورد في الصحيح، إذا أحب الله عبدا ألهمه حجته. لكن هو هذا الكلام منطقي، لكن مو كل واحد منا بيقدر يحكي هالكلام بين يدي الله غدا، لما بتكون انت عايش بهالمعنى في دنياك، متشبع بهذا الذي نقوله في دنياك، تعبد الله لأنك عبده ولأنه ربك، وتطلب جنته لأنك الفقير الذي لا تملك شيئا تطلب من أغنى، تعيش دائما لهذا، بهذا التصور، مشبعا بهذا المعنى، يوم القيامة ربي عز وجل سيلهمك هذا الكلام. فإذا وقفت بين يديه وسألك عن طاعاتك تقول له يا رب طاعاتي لا شيء، معبا أو طاعاتي، شو طاعاتي؟ طاعاتي ما تطلع هباء أمام نعمك، أمام كرمك، أمام جودك. ليش الطاعات كنت أنا بقدر أديها لولا العافية اللي أكرمتني فيها؟ ليش بقدر كنت أديها لولا العقل الذي متعتني به، لولا اللسان الذي أنطقتني به؟ ما كنت بقدر. نعم، فأنا والله عيب أني أتحدث عن طاعتي لك، لكن أنت ربي الكريم الرحيم، كنت دائما أسمع عنك الكرم والجود والعطاء، اليوم أنا جاي عم بنتظر كرمك وجودك،